أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة. المحور الأول أن الإنسان له روافد ثلاثة يستقي منها المعلومات ويكتسب منها الأفكار: العقل والحس والوجدان. هناك معلومات يقتنصها الإنسان من خلال حركة العقل ومن خلال التحليل العقلي، كالمعلومات الرياضية، كالمعلومات الفلسفية التي تصل إلى الإنسان عبر حركة العقل. وهناك معلومات تصل إلى الإنسان من خلال الحواس الخمس، كعلم الإنسان بحرارة الجو، كعلم الإنسان بما يحدث حوله من مرئيات ومسموعات ومشمومات، فإنها إنما تصل إليه عن طريق الحواس الخمس. وهناك معلومات يكتسبها الإنسان من خلال وجدانه، من خلال رافد الوجدان. الإنسان يعلم بفرحه لأنه يشعر بالفرح، ويعلم بحزنه لأنه يشعر بالحزن. الإنسان يعلم بأنه جائع إذا شعر بوجدانه بالجوع، ويعلم بأنه حزين إذا شعر بوجدانه بالحزن، ويعلم بأنه يحب أباه وأمه لأن وجدانه يشهد بذلك، ويعلم بأنه يبغض عدوه لأن وجدانه يشهد بذلك. الوجدان رافد من روافد المعلومات. أي المعلومات أصدق وأي المعلومات أقوى يقينا وأقوى صدقا من هذه الروافد الثلاث؟ هل المعلومات العقلية أم المعلومات الحسية أم المعلومات الوجدانية؟ أصدق المعلومات وأشدها يقينا هي المعلومات الوجدانية. المعلومات العقلية قد تقترن مع الشك، قد تقترن مع احتمال الخطأ والصواب. المعلومات الحسية قد تقترن مع لون من التشكيك لدى الإنسان، لكن المعلومات التي لا يخالطها شك ولا يخالطها ريب ولا يتردد الإنسان فيها هي المعلومات الوجدانية، المعلومات التي يشعر بها الإنسان من خلال وجدانه. من هنا ذكر الفلاسفة أن العلم على نوعين: علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي هو الذي يحصل عليه الإنسان بواسطة، أي هناك واسطة بينه وبين المعلومة، سواء كانت الواسطة عقل أو كانت الواسطة حس، هذه معلومات حصولية. أما هناك معلومات يعلم بها الإنسان بلا واسطة، يعني المعلومة بنفسها عنده بدون واسطة، المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم بدون واسطة، ألا وهي المعلومات الوجدانية. المعلومات الوجدانية معلومات حضورية، علم حضوري لا حصولي. لماذا؟ لأنه لا واسطة بين العالم والمعلوم. الفرح بنفسه موجود عند الإنسان بدون واسطة. الشعور، الجوع، العطش، الحزن، الفرح بنفسه حاصل لدى الإنسان بلا واسطة. أما اعتقاد الإنسان بأن مثلا اعتقاد الإنسان بأن محمدا صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذا المعلوم ليس حاضرا بنفسه، وإنما هو بواسطة مقدمات وتحليلات عقلية سلكها الإنسان حتى وصل إلى هذه المعلومة. المعلومات الوجدانية علم حضوري، لأن المعلوم حاضر بنفسه عند العالم بلا واسطة، بخلاف المعلومات العقلية والحسية فإن هناك واسطة بين الإنسان وبين المعلومة، ونتيجة وجود الواسطة قد يقترن هذا العلم بلون من الشك وبلون من التردد والارتياب. ولذلك علماء العرفان قسموا العلم بنفس التقسيم ولكن باصطلاحات أخرى، فقالوا بأن العلم على نوعين: اكتسابي وشهودي. والعلم الشهودي هو ما يشهده الإنسان في داخل نفسه وفي أفق نفسه من فرح أو حزن أو ألم أو ما أشبه ذلك. العلم الوجداني أصدق العلم وأكثر العلم يقينا. المحور الثاني: وجدان الإنسان ساق الإنسان إلى أن يقيم علاقات ثلاث: علاقة مع السماء، وعلاقة مع الطبيعة، وعلاقة مع أخيه الإنسان. كل إنسان فهو يدور في حلقة هذه العلاقات الثلاث، لأن هذه العلاقات الثلاث منبعها الوجدان، مركزها الوجدان. الإنسان إنما انفتح وانطلق لهذه العلاقات الثلاث من خلال نداء وجدانه. الوجدان هو الذي دفع بالإنسان إلى هذه العلاقات الثلاث. كيف ذلك؟ أول شيء يشعر به الإنسان بوجدانه علما حضوريا شهوديا هو الشعور بأن هناك قوة وراءه، وأنه يلجأ إلى تلك القوة في حال ضعفه، في حال محدوديته، في حال سقمه، في حال أي عرض أو طارئ يطرأ عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه سأله أحد أصحابه، قال له: دلني على الله، أنا ما أريد تجيب لي مسائل وتحليلات عقلية ومقدمات وبراهين، ما أريد هذا، أريد أن تدلني على الله بدلالة وجدانية، دلني على الله. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل صادف أن غرق بك السفين؟ قال: نعم. قال: هل صادف أن لم يكن لك منقذ؟ قال: نعم، غرقت بنا السفينة وما كان لنا منقذ. قال: حينئذ عندما شعرت بأن لا منقذ لك، أين توجه قلبك؟ قلبك وين راح؟ في تلك اللحظة، في تلك اللحظة الحرجة، أي إنسان حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان إنسان لا يعترف بشيء، في تلك اللحظة الحرجة عندما يواجه شبح الموت، وعندما يواجه خطر الموت، وعندما يعلم أن لا منقذ، في تلك اللحظة أين توجه قلبك؟ قال: توجه قلبي إلى شيء شعرت بأنه هو القادر على أن يخلصني. أنا ما أعرف هذا الشيء شنو، قال ذلك هو الله. الإنسان بوجدانه في حال الضعف، ربما الإنسان في حال الكبرياء، الإنسان إذا ملك المال وملك القوة وملك الجاه وملك المنصب يتناسى هذا الشعور الوجداني، لأنه يشعر بأنه قوي وأنه غني وأنه لا يحتاج إلى شيء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن في حالات الضعف وفي حالات الانهيار وفي حالات شعور الإنسان بأن لا ملجأ إليه، عنده وجدان يدله على الله، على أن هناك قوة هي الوحيدة أن تبدل ضعفي بالقوة، وأن تبدل مرضي بالصحة، وأن تبدل جهلي بالعلم، وأن تبدل موتي بالحياة. قوة هي المدد وهي العطاء وهي الرافد الذي يرفدني في كل آن وفي كل لحظة. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الوجدان يقودك إلى السماء فتقيم علاقة مع السماء، ولذلك علاقة الإنسان بالسماء أقدم علاقة على الأرض. جميع المؤرخين، جميع علماء الجيولوجيا عندما اكتشفوا الآثار اكتشفوا أن أقدم علاقة هي علاقة الإنسان بالسماء، علاقة نبعت من وجدان الإنسان، والوجدان قادك إلى العلاقة مع الأرض. الإنسان من الأرض فيشعر بالأرض فيميل إلى الأرض بوجدانه، هذا طبيعي. القرآن الكريم يشير إلى هذه العلاقة الوجدانية بين الإنسان وبين الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني لأنكم تشعرون أنكم منها لذلك تقيمون علاقة معها، لأنكم تشعرون أنها أمكم لذلك تقيمون حضارة عليها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بلاد، يقول الشاعر، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول جلد وأول أرض مس جلدي ترابها. شعور الإنسان بالتربة وأنه منها يجعل علاقة وجدانية بينه وبين هذه الأرض، بحيث يقيم علاقة مع الأرض وعلاقة مع الطبيعة. هذه العلاقة الثانية، وكذلك علاقة الإنسان بالإنسان. الإنسان عنده شعور وجداني أن هناك من يحتضنه، أن هناك من يغدق عليه المحبة والعطف والحنان، أن هناك من يسكن إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الوجدان قاد الإنسان إلى أن يقيم علاقة مع أخيه الإنسان. المؤمنون، المؤمن من يألف ويؤلف، كما ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نجي الآن إلى المحور الثالث وهو الأهم، لاحظوا هذا المحور بدقة. الإنسان قاده الوجدان الذي هو أصدق المعلومات وأصدق الروافد، قاده الوجدان إلى أن يقيم علاقات ثلاث: علاقة مع السماء، وعلاقة مع الأرض، وعلاقة مع أخيه الإنسان. كيف يتعامل الإنسان مع هذه العلاقات الثلاث؟ إذا نظرت للإنسان العادي، يعني الذي يمتلك مؤهلات عادية، ترى أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع العلاقات الثلاث على نحو الاندماج وعلى نحو الوحدة. الطبيعي في الإنسان أن يتعامل مع العلاقات الثلاث بشكل منفصل وبشكل مستقل، يعني يتعامل مع علاقته مع السماء منفصلا عن علاقته مع الأرض، وعلاقته مع الأرض منفصلا عن علاقته مع ماذا؟ مع أخيه الإنسان. الإنسان لأنه محدود التفكير، محدود القدرات، محدود الطاقات، لا يستطيع عادة، لا نقول دائما، لا يستطيع عادة أن يوحد العلاقات الثلاث، كما يقول الفلاسفة أن يتعامل معها على نحو الكثرة في الوحدة، يعني أن يذيب العلاقات الثلاث في بوتقة واحدة، في محور واحد، في نقطة واحدة. عادة الإنسان إذا توجه إلى الله انفصل عن عالم الطبيعة وانفصل عن أخيه الإنسان، وربما يصبح إنسانا راهبا ويصبح إنسانا متبتلا في محرابه، يذهل عن علاقاته الأخرى. وإذا توجه إلى العلاقة مع الأرض شغله إعمار الأرض، وشغلته الحضارة، وشغله الاقتصاد، وشغلته هذه الأمور عن علاقته حتى مع أهله، عن علاقته حتى مع أطفاله، عن علاقته حتى مع السماء. وربما إذا توجه للعلاقة مع المجتمع قد تشغله العلاقات الاجتماعية وتذهله العلاقات الاجتماعية حتى عن العلاقة مع ربه، حتى عن العلاقة مع السماء. طبيعة الإنسان إذا استغرق في علاقة كانت على حساب علاقة أخرى. طبيعة الإنسان أن يتعامل مع العلاقات الثلاث بشكل مستقل، بشكل منفصل. هذه علاقة لها وقت، بعض الناس يقسمون أوقاتهم، يقول هذا الوقت للسماء لربي، وهذا الوقت للعمل، وهذا الوقت لزيارة الأصحاب والأصدقاء. يقسم وقته تبعا للعلاقات الثلاث. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يجمع بين العلاقات الثلاث في محور واحد، فيتعامل مع العلاقات الثلاث بشكل استقلالي، بشكل انفصالي. أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كيف تعامل مع العلاقات الثلاث؟ علي عليه السلام برهن لنا أنه يمكن دمج العلاقات الثلاث في علاقة واحدة، يمكن ربط العلاقات الثلاث في بوتقة واحدة، يمكن إذابة العلاقات الثلاث في محور واحد. وهذا هو الإعجاز الذي برهن عليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إذابة العلاقات كلها في محور واحد، ألا وهو محور الكمال. ما معنى محور الكمال؟ كل إنسان يحب الكمال. الإنسان لماذا يحب العلم؟ لأن العلم كمال. يحب الصحة لأن الصحة كمال. يحب الثروة وتحبون المال حبا جما لأن الثروة كمال. كل ما هو كمال يعشقه الإنسان. إذن ما يعشقه الإنسان هو الكمال، معشوقه الأول هو الكمال. ولأجل أن الإنسان يحب الكمال يحب كل ما هو مظهر من مظاهر الكمال. علي عليه السلام يقول المحور واحد وهو الكمال، والعلاقات الثلاث تدور حول هذا المحور. أنا أرتبط بكل علاقة من هذه العلاقات الثلاث بمقدار ما ترتبط بالكمال. أنا أتعلق بربي لأن علاقتي بربي كمال، وأتعلق بالطبيعة، وأتعلق بأخي الإنسان إذا كان في إطار الكمال، وإذا كان في محور الكمال. علي دمج العلاقات الثلاث في محور واحد وهو محور الكمال، وبرهن على أن الإنسان يمكن أن يجمع بين العلاقات الثلاث في وجدان واحد وفي عمل واحد وفي لحظة واحدة. علي لماذا توجه إلى العلاقة مع الله؟ لأن العلاقة مع الله كمال، كمال روحي. لذلك كان يقول: ركعة لي في دنياكم ركعة أحب إلي من الجنة وما فيها. الركعة لقاء مع حبيبي ومحبوبي الأتم، ولقاء المحبوب أهم عندي من أي شيء، لأن لقاء المحبوب كمال روحي. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. لأن العلاقة مع الله كمال، كان علي يصرف 8 ساعات في العلاقة مع السماء، يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وكان علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين وسيد الساجدين، إذا أراد أن يسير وأن يقتدي بجده أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابنه الباقر: ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. فإذا ناوله إياها بكى زين العابدين وقال: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ علي عليه السلام استغرق في علاقته مع السماء وذاب في علاقته مع السماء، ولكن لا على حساب العلاقات الأخرى. علاقته مع السماء بمقدار الكمال، بما هي كمال. لذلك علي وهو في علاقته مع السماء يدمج علاقته مع الإنسان، يدمج علاقته مع المجتمع في إطار علاقته مع السماء. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: رأيت بهاتين وإلا عمية، وسمعت بهاتين وإلا صمة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ إليه علي بخنصره وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اللهم إن أخي موسى سألك وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما شغلته علاقته بالسماء عن علاقته بأخيه الإنسان، لأنه جمع العلاقتين في محور واحد، ألا وهو محور الكمال صلوات الله وسلامه عليه، وتوجه إليهما معا في لحظة واحدة، لأنهما مظهران من مظاهر الكمال. يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم، ولا يصحو من الكاس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات. فهذا أعظم الناس علي عليه السلام، لم تكن علاقته بالأرض على حساب علاقته مع السماء. علي والحرب قائمة على قدم وساق، والحرب تخدم علاقته بالأرض، لأن الحرب ومواجهة الأعداء والقضاء على إرهابهم ينشر الأمن وينشر الاستقرار على الأرض. ف فعلاقته بالحرب كانت علاقة بالأرض، لكن هذه العلاقة لم تشغله عن علاقته بالسماء. وقف يصلي والسهام تنفذ إليه، فقالوا يا أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ قال وعلام نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة، يعني نحن لا نجعل علاقة على حساب علاقة أخرى، نحن نجمع بين العلاقات في محور واحد وفي إطار واحد، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. وتعال إلى علاقته مع الأرض ومع الطبيعة. علي كان إنسانا يزرع الحضارة، يزرع الحضارة ويبذر بذورها في الأرض. علي بنفسه كان يحرث الأرض، وبنفسه كان يعمر الأرض، وبنفسه كان يقوم بذلك. كما ذكرت لكم فيما مضى، لما قسم رسول الله الفيء وأعطى قسما من الأرض الواسعة لعلي بن أبي طالب، فتوهم المسلمون أن عليا يبني قصورا على الأرض، أو أن عليا يقسم الأراضي ثم يبيعها بالملايين، أو أن عليا عليه السلام ينعم بخراج هذه الأرض نائما على الوسادة الناعمة. لا، علي زرع الأرض إلى أن أورقت وأعشبت ووصل حاصل الأرض 40,000 دينار سنويا في ذلك الزمان، كما ينقل أحمد بن حنبل في مسنده. ومع ذلك كله، لما بلغت الأرض رونقها وريعانها، قال بشر الوارث، إنها يعني الأرض صدقة بتة بتلاء لا توهب ولا تباع ولا تورث، إنها صدقة لحجيج بيت الله ولعابر سبيل الله. علي علاقته مع الأرض في إطار علاقته مع أخيه الإنسان، علاقته مع الأرض في إطار علاقته مع السماء، ما جعل علاقة على حساب علاقة أخرى. وتعال إلى علي عليه السلام في علاقته مع أخيه الإنسان. ربما إذا سمع الإنسان أن عليا كان شديدا في الحق، علي مع الحق والحق مع علي، لا تأخذه في الله لومة لائم، كان صلبا لا يلين، ربما يتوهم الإنسان أن عليا ما كان عطوفا وما كان رحيما وما كان يملك مشاعر إنسانية فياضة ومترفة، ولكن عليا صورة أخرى، ولكن عليا صورة إنسانية أخرى عما يتوهمه الإنسان. هناك مظهران أكد عليهما علي عليه السلام من خلال تأكيده على إنسانية الإنسان. المظهر الأول، التركيز على دولة الإنسان. علي ما دعا إلى دولة تفرض الدين بالقوة، علي ما دعا إلى دولة تفرض أفكارها بالقوة، علي ما دعا إلى دولة مستبدة، علي دعا إلى دولة تحترم الإنسان وتكرم الإنسان بما هو إنسان، تقيم وزنا للإنسان بما هو إنسان. علي دعا إلى دولة الإنسان ومارس دولة الإنسان. الآن نحن عندما نقرأ لائحة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تنادي بالمبادئ الإنسانية العامة، الإنسان بما هو إنسان مع غض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه، متساوي مع أخيه الإنسان في تمام الحقوق وفي تمام الوظائف. الإنسان بما هو إنسان له الحقوق، هذا ما تنادي به لائحة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. العلمانيون الذين يدعون إلى دولة تجعل الميزان للإنسان لا للدين. يقولون لا يصح تفضيل إنسان على آخر لدينه أو للونه أو لجنسه أو لعرقه. هذه الألوان الإثنية والدينية والعرقية لا دخل لها في حقوق الإنسان وفي كرامة الإنسان. الإنسان بما هو إنسان يتساوى مع غيره ولا يفضل مع غيره ولا يفضل على غيره بشيء من هذه الألوان وبشيء من هذه الرتوش. كل هذا الذي تدعو له، تدعو له الدولة العلمانية أو تدعو له لائحة حقوق الإنسان، دعا له علي بن أبي طالب قبل 1300 سنة وكرسه على الأرض وطبقه على الأرض. علي عليه السلام انطلق من المبدأ القرآني، القرآن نادى بذلك قبل الإمام علي عليه السلام. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين ولا المسيحيين ولا فلان، بنو آدم إنسان بما هو إنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. علي بنفس المنطلق طبق دولة الإنسان في زمانه. علي يكتب إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر، يقول له وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف إليهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، تأكل ثرواتهم، لا، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا إنسان مثلك حتى لو مو على دينك، هذا إنسان مثلك فله حقوق متساوية مع الإنسان الآخر الذي يختلف معه في الدين. فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذه المقالة ضمنت لائحة حقوق الإنسان للأمم المتحدة لأنها أول مقالة في تاريخ الإنسان تتحدث عن مبدأ الإنسانية. علي عليه السلام مارس ذلك، مو كلام يقوله، مارس ذلك على الأرض. رأى نصرانيا يسأل الناس، قال ما هذا؟ قالوا هذا نصراني كبر وعجز وصار يتسول. قال استخدمتموه حتى إذا كبر وعجز تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. طيب هذا بيت مال المسلمين مو بيت مال الكافرين. لكن عليا يقول الناس متساوية في نظري، أعطوه من بيت مال المسلمين، فكان يعطى راتبا ومعاشا من بيت مال المسلمين لأنه إنسان يعيش في دولة الإنسان في دولة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين المظهر الآخر الذي جسده لنا الإمام علي من خلال تكريس إنسانية الإنسان هو التدريب العملي على الإحساس بالإنسانية. إحنا مع الأسف ما عندنا تدريب عملي، كلنا يعني بلا فرق بيني وبينكم، لا فرق بين العلماء والجهلاء، كلنا ما عندنا تدريب عملي يومي على الإحساس بإنسانية الإنسان. كيف؟ أنتم لاحظوا، لاحظوا مؤسسات التبشير، مؤسسات التبشير المسيحي ماذا يصنعون عندما يريدون أن يصنعوا مبشرا يبشر بالمسيحية؟ يخضعونه يوميا لتدريب عملي يحسسه بإنسانية الإنسان. كيف؟ هذا الذي يراد أن يصبح مبشرا يدخل المصحات، مصحات مرضى البرص ومصحات مرضى الجذام ومصحات الأمراض المقيدة ومصحات الأمراض المنفرة، يدخل هذه المصحات يجلس فيها شهور أو سنين ليتعلم كيف يتعامل مع الإنسان، يتعلم كيف يتعامل مع هذا المريض المصاب بمرض الجذام أو المصاب بمرض البرص أو المصاب بأي مرض مقزز آخر. يضغط على نفسه، يعود نفسه، يطوع نفسه أن يتعامل مع هذه الحالات معاملة إنسانية. نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى التدريب العملي اليومي أو الأسبوعي أو الشهري الذي يحسسنا بالإنسان الآخر، يحسسنا بضعف الإنسان الآخر، يحسسنا بحاجة الإنسان الآخر. نحن نعيش في بيوت مترفة، ونعيش في ثراء واسع، ونعيش وننام على الوسادة الناعمة مرتاحين. نعم نسمع أن هناك فقراء ومساكين ومرضى، لكننا لا نشعر بلسعة الفقر التي يشعرون بها، لأننا لا نخضع لتدريب عملي يحسسنا بهم. علي بن أبي طالب كان يوميا يمارس تدريبا عمليا وهو خليفة المسلمين قائد الأمة الإسلامية، يمارس تدريبا عمليا يربطه بالإنسان الآخر. لما فرغ الحسن والحسين عليهما السلام من دفن الإمام أمير المؤمنين ورجع ومر على كوخ كان به إنسان شيخ مقعد مريض، ترفقا بحاله، سألهما، قال: لقد كان يأتيني رجل ينظفني، يسقيني، يطعمني، يلاطفني، يخفف علي، وإني افتقدته منذ أيام ولا أعرف من هذا الرجل. قالوا: صفه لنا. قال: طوله كذا، عرضه كذا، وجهه كذا، صفاته كذا، كلامه كذا، حكمه كذا. قالوا: ذاك والله أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، يحمل بنفسه جراب الطعام يدور به على فقراء الكوفة كي يتباشروا ويقولوا: جاءنا صاحب الجراب. علي بنفسه يمارس تدريبا عمليا يعلمنا درسا تربويا، أن نمارس تدريبا عمليا يحسسنا بلسعة الألم الذي يعيشه الإنسان الآخر. الحسن بن علي يمر على فقراء يأكلون كسر الخبز اليابسة، يقولون: تعال وتغذى معنا. يقول: إن الله لا يحب المتكبرين. يجلس يتغذى بغذاء الفقراء، يجلس على مائدة الفقراء، يأكل معهم كدرس تربوي لنا أن لا نستعلي ولا نشمئز من أن نختلط بالفقراء ونأكل طعامهم ونستقي من شرابهم حتى نشعر بحاجتهم وبأوضاعهم. علي عليه السلام علاقته مع أخيه الإنسان جسدها لنا عندما كان يقول: لو شئت لاهتديت الطريق. الثروة أنا أقدر أحصل عليها، وأحصل عليها بطرق مباحة أيضا مو بطرق محرمة، أنا لي ميادين أقدر من خلالها أكتسب الثروة. لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص أأبيت مبطانا. هذا إحساس بالإنسان الآخر، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا. وأكباد حرة، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القلب. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. علاقته مع الإنسان علاقة الحنان، علاقة العطف، علاقة الرأفة، لكن لم تكن على حساب علاقته مع السلام. جمع بين العلاقتين في عمل واحد. قال هو يقول: لقد جاءني أخي عقيل ومعه أبناؤه شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم. فضل دول أبناء أخي الخليفة، أبناء أخي الخليفة شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وقد استماحني صاعا من بركم، صاع يريد زيادة فقط، فأحميت له حديدة على النار وأدميتها منه ففزع منها. قلت: عقيل، أتفر من نار أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أمير المؤمنين علاقته مع أخيه عقيل، علاقته مع أبناء أخيه علاقة حيوية، لكن لا على حساب علاقته مع السماء، بل في إطار علاقته مع السماء وضمن علاقته مع السماء. وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. والله لو كان المال لي تساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ أمير المؤمنين يقول لقنبر خادمه: اشتر لي بهذه الدراهم ثوبين. يشتري له ثوبين، يلبس ثوبا ويعطي خادمه نفس الثوب ليلبسه. يقول: يا أمير المؤمنين، أنا خادم لك، كيف ألبس الثوب الذي تلبسه أنت وأنت خليفة المسلمين؟ قال: ما لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأب واحد والأم واحد، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. علي عليه السلام دمج العلاقات الثلاث: العلاقة مع السماء، والعلاقة مع الأرض، والعلاقة مع أخيه الإنسان، دمجها في محور واحد وفي مركز واحد، ألا وهو طلب الكمال والسعي نحو الكمال. ويحدثنا عنه ضرار عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان، قال: صف لي عليا. قال: اعفني. قال: صف لي عليا، لا اعفيك حتى تصف لي عليا. وصفه ضرار شخص يجمع العلاقات الثلاث في يوم واحد، في عمل واحد، في لحظة واحدة، في طريق واحد ومحور واحد. قال: إن أبيت إلا أن أصفه فأقول: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، كانت تتفجر الحكمة من جوانبه، تتفجر الحكمة من جوانبه، وينطق العلم من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين. وكنا إذا أتيناه يدنينا منه إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع دنوه منا وتحننه علينا، لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله. ولقد رأيته ليلة من لياليه ليالي الحروب التي كان يخوضها ولكن ما كانت تؤثر عليه في علاقته مع الله. ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري، إلي تشوفتي أم إلي تطلعت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. علي يعلمنا كيف نفكر في طول الطريق وكيف نفكر أن نتزود لذلك الطريق وكيف نفكر في سفرنا هذا السفر الطويل الذي ينتظر كل إنسان منا. الإنسان إذا وضع في قبره التفت إلى ثلاثة: إلى أمواله وإلى أولاده وإلى أعماله. يلتفت إلى أبنائه يقول: أبنائي ربيتكم فما تعطوني؟ يقولون: نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك. ويلتفت إلى أمواله وثروته يقول: ماذا تعطيني؟ فتقول ثروته: سترة بيضاء تواري بها عورتك. ثم يلتفت إلى عمله ويقول: أما أنت فماذا تعطيني؟ فيقول: أنا صاحبك في قبرك وقرينك عند نشرك، أنا الذي أصاحبك، فإن كان من أهل الجنة فروح وريحان، وإن كان من أهل الجحيم فتحسن وبؤسن لأصحاب الجحيم. جعلنا الله وإياكم من العلويين السائرين على خطى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ الدعاء بمناسبة اليوم يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اشف مرضانا يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا في العراق واجمع كلمتهم واحفظ المراجع الأعلام يا رب العباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ويهدي دوامها إلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البلاد وروح الجد المقدس الشيخ فرج العمران ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات ومن توفي حديثا كالحاج منصور الشناسي رحمه الله لهم ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها.